بإذن الله. وننتقل الآن إلى القراءة من سورة النازعات. نعم، لو تفتحون معي المصحف لكي ننتبه إلى أهم الملاحظات على هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. نعم، أهم الملاحظات التي على الإنسان أن يعني يلتزمها أثناء تلاوته للآيات التي قرأتها قبل قليل: واحد، في قول الله سبحانه وتعالى والنازعات غرقا، ينتبه إلى الشدة في ون، النون مشددة فحكمها أنها يجب أن تغن بمقدار حركتين، فتقول والنازعات غرقا. طيب، و حال الوصل تظهر معنا أحكام كثيرة، لأن هذه السورة يعني كثير من آياتها مختومة بالتنوين. فمثلا عند الوصل في الآية الأولى تقول والنازعات غرقا والناشطات نشطا، خرج عندنا الإدغام بغنة الذي سنتكلم عنه إن شاء الله في الحلقات القادمة. نعم، نأخذ اتصال الآن. نعم، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية شيخ. هلا بالحبيب، حياك الله. إن شاء الله راح أقرأ من سورة النازعات من آية 1 لآية 14 إن شاء الله. نعم، هذا الذي هو المطلوب. نعم، تفضل. إن شاء الله بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أخي الكريم، في الاستعاذة والبسملة حرف الراء يعني خفف من تكريره، ليس بهذه الطريقة، حاول أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الراء الراء فيه تكرير لكن خفيف جدا، بسم الله الرحمن الرحيم، وليس بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الطريقة الثانية هي خاطئة. تفضل. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وفقنا الله وإياك أخي الكريم، قراءتك جيدة، ولكن انتبه إلى حرف الراء، فحرف الراء عندك يعني نوعا ما فيه تكرير بالزيادة، وفقنا الله وإياك. صحيح شيخنا، صحيح، يعطيك العافية. أهلا وسهلا، شكرا على مشاركتك. نعم. الملاحظة الأخرى في الآيات التي قرأناها في قول الله سبحانه وتعالى والسابحات سبحا سبحا، فانتبه إلى القلقلة في حرف الباء، فيجب أن تقول سبحا. والقلقلة يعني إن شاء الله سنتكلم فيها، لكن هنا أشير إشارة، ليست بالفتح ولا بالكسر، بل هي ساكنة لوحدها، فتقول سبحا وليست سبحا ولا سبحا. لاحظتم الفرق؟ سبحا سبحا سبحا، هذه يعني فقط واحدة من هذه الثلاث هي الصحيحة، أنك تسكنها مع القلقلة من غير يعني تقريبها إلى حركة من الحركات، فتقول والسابحات سبحا. طيب، من الأمور التي أريد أن أذكرها في قول الله سبحانه وتعالى تتبعها الرادفة، يعني كما أحد الإخوة المتصلين يجب أن تظهر التاء الأخرى تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة، وكذلك الهاء والتاء المربوطة إذا أردت أن تقف عليها فإنك تقلبها إلى هاء وتظهر هذه الهاء فتخرج معك نفسا أثناء تلاوتها، فتقول قلوب يومئذ واجفة. نعم. من الأحكام كذلك قول الله سبحانه وتعالى يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. هنا كثير من الناس يخطئ في ماذا؟ في خطف واختلاس حركات الكلمات، لأن يقولون يقولون عندك قاف مضمومة بعدها واو ولام مضمومة بعدها واو، طيب وكذلك مردو دون، فيجب أن توازي هذه الحركات وتعطي كل حركة زمنها، فتقول يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، ولا تقول يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، هذا الثاني هي الخطأ. وتنتبه إلى مسألة مهمة وهي تحقيق الهمزات، مثل قول الله سبحانه وتعالى أئنا أئنا وليست أئنا، أو أئذا كنا ولا تقول أئذا كنا. طيب، هناك حكم مهم يخطئ فيه بعض الناس في آخر آية قرأناها فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة، حرف الميم أتى بعده حرف الباء فأصبح عندنا إخفاء شفويا، فبعض الناس يقولون فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة، وهذا خطأ، لا تظهر الميم ولكن اجعل مع حكم الإخفاء كما سأطبقه الآن، فإذا هم بالساهرة. نعم، معنا اتصال، تفضل. نعم، الأخ عمر تفضل. تفضل يا أخي أخ عمر. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضل، صوتك يعني ضعيف. ألو. ألو. نعم، تفضل يا أخي، اقرأ من سورة النازعات من الآية 1 إلى الآية 14. انقطع الاتصال، قدر الله ما شاء فعل. طيب، إذن هذه أهم الأحكام التي وردت معنا في سورة أو في هذه الآيات التي قرأناها من سورة النازعات، وهناك أحكام كثيرة، ولكن على الإنسان أن يأخذ علم التجويد بالتدريج واحدة واحدة شيئا فشيئا، حتى يعني لا يعني كما قيل يصعب عليه علم التجويد لكن يأخذه هذا. طيب، الآن إن شاء الله سنقرأ الآيات المقررة علينا في هذه الليلة، وإن شاء الله نذكر أهم النقاط التي سيقع فيها كثير من الناس أو التي أحب أن أنبه عليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها فأسمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. نعم نعم نأخذ معنا اتصال. نعم الأخ أحمد. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الأخ الكريم. أبدأ القراءة؟ نعم تفضل. استعذ بالله وبسمل وابدأ. طيب إن شاء الله أقرأ من سورة النزعات من الآية 15. من الآية 15. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. رقق الراء أخي الكريم. فرعون. اذهب إلى فرعون إنه ليس فرعون طغى. رقق الراء. فرعون. نعم. اذهب إلى فرعون إنه طغى. نعم. فقل هل لك إلى أن تزكى. زيد المد الله يحفظك. إلى أن تزكى. نعم. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. نعم. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. نعم. فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. حسبك. بارك الله فيك يا أخي الكريم. قراءتك جيدة ومنضبطة ويعني تنبه إلى بعض الملاحظات التي ذكرتها لك من ترقيق الرأي وغيرها. وفقنا الله وإياك وجعلنا وإياك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. من الملاحظات المهمة التي أحب أن أختم بها هذه الحلقة هي في قول الله سبحانه وتعالى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. عندما تفتح المصحف معي وترى عند كلمة إذ ناداه ربه تجد بعد الهاء واو صغيرة، وهذه الواو تسمى صلة، صلة صغرى، فتقول إذ ناداه ربه ربه، ولا تقول إذ ناداه ربه بالوادي. لاحظتم الفرق؟ ربه بالوادي، ربه بالوادي، طيب بالواد طبعا. فهذه الصلة تنتبهون لها. وكذلك في حالة الوصل عندما تقول طوى اذهب تريد أن تصلها فلا تقول طوى اذهب ولكن تقول طوى نذهب. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى نذهب إلى فرعون. لاحظتم كيف طريقة الوصل؟ طيب كذلك من الأمور المهمة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. عندنا النون المشددة وفيها غنة بمقدار حركتين إن، وظهر عندنا تنوين ومعه لام، فما هو الحكم يا ترى؟ الإدغام بغير غنة، فتقول